بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وحدثني عبيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث فيها الوعيد الشديد على من خرج من طاعة ولي الأمر وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، توعد بأن يموت ميتة جاهلية، وأهل الجاهلية لا يلتزمون بطاعة ولي الأمر، وليس لهم ولا يكون لهم ولاية في الغالب، بل يكون عندهم عصبيات يحكم بعضهم بعضا، والقوي يأكل الضعيف. فمن خرج من طاعة ولي الأمر فعليه وعيد الشديد لمشابهة أهل الجاهلية. قولوا فيه التحذير من العصبيات، يغضب لعصبية وينصر عصبية، وروي من يغضب لغضبه وينصر لغضبه يعني لشهوته. وكذلك فيه التحذير أيضا من القتل وعدم التساهل، لأنه قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى، يعني لا يبالي. وفيه الأمر بالوفاء بالعهد، تحذير من عدم الوفاء بالعهد، وأن من لم ديدنه عدم الوفاء بالعهود فإن هذا من كبائر الذنوب، يقول فليس مني. والكبيرة هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو عده في الآخرة، أو توعد عليه بأن يكون مات ميتة جاهلية، أو بأنه ليس، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مني أو ليس مني أو ليس منا. كل هذا يدل على أن هذا من الكبائر. نعم. وحدثني عبيد الله في الحديث الأخير أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية. نعم. تحت راية عمية غير معروفة، التي لا يعرف وجهها ولا يعرف وجه القتال ولا شرعيته. جاء في بعض الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القتل حتى يكون القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل. هذه الراية العمية التي يقاتل ولا يدري هل هو على حق أو على باطل، ما يتبين له الصواب. الواجب الاعتزال، اعتزال الفرق المتقاتلة إذا لم يعرف وجه الصواب. أما إذا عرف وجه الحق فإنه يكون مع الحق. إذا كان هناك جماعة ولهم إمام ثم خرج عليهم بعض الناس يقاتل هذا الذي خرج، والحق يكون مع الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولما جاء في الحديث كما سيأتي: من خرج، من جاءكم أمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر قواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير، وقال: لا يتحاشى من مؤمنها. وحدثني زهير قال: ولا يتحاشى ولا يتحاشى من مؤمنها. ايش قال الشارع؟ ما تكلم هذا قرأت بعض النسخ: يتحاشى بالياء، ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. نعم، لا يبالي يضرب برها وفاجرها ولا يبالي بالعواقب. الحديث قبل يقول: ولا يفي لذي عهد بعهده. سم الحديث اللي قبل: ولا يفي لذي عهد عهده. نعم. فليس مني، هذا يدل على عدم الوفاء بالعهود وإذا كان ديدن فإن هذا من الكبائر. نعم. فليس مني ولست مني. نعم. وعيد من باب الوعيد. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير ابن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. كل هذا من الكبائر. من خرج من الطاعة وفارق جماعة، فارق جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام واحد ثم خرج عليهم فهذا من الكبائر. كذلك من خرج على الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى فهذا من الكبائر. كل هذا من الكبائر. وما الثالث؟ ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. ثلاث أشياء كلها من كبائر. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة هذا من الكبائر. فرق الجماعة الذين اجتمعوا على إمام ثم خرج عن الطاعة فهذا أيضا من الكبائر. ومن قاتل تحت راية عمية لا يدري وجه الصواب فمات فميتة جاهلية من الكبائر. ومن خرج على الأمة أيضا يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى فهذا من الكبائر. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد. أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. نعم. هذا واضح فيه يعني وجوب الصبر على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بالجور والظلم والفسق. قال فليصبر على هذا الشيء الذي يكرهه، مرة من شيء يكرهه يعني من المعاصي، يفعل شيء من المعاصي من الظلم والجور والفسق فليصبر ولا يخرج. فإن من فرق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، لأن مفارقة الجماعة أشد مفسدة من الجور والظلم الذي يحصل من الأمير أو الوالي، لأنه مفسدة ثالث لا بد من ارتكاب إحداهما. مفسدة الأولى جور الوالي والسلطان وظلمه وغشمه وفسقه، والمفسدة الثانية الخروج عليه، ويترتب على الخروج إراقة الدماء، إراقة الدماء والتفريق والتحزبات وتناكر القلوب واختلافها والبغضاء والحقد والضغينة وتدخل الأعداء والانقسامات والتحزبات والخوف والذعر وانتهاك الأعراض بسبب اختلال الأمن وظهور انتشار الفساد. كل هذا يترتب على الخروج. أيهما أشد؟ أيهما أعظم مفسدة؟ المفسدة الخروج هذه أعظم. أما ظلم الأمير أو ظلم الوالي أو فسقه أو شمر هذا على نفسه، مفسدة صغرى دي يناصح مع القدرة فإن قبل فالحمد لله ولا فقد أدى الناس ما عليهم. قولوا فليصبر يعني الأمر شديد، فليصبر الصبر يعني حبس النفس، احبس نفسك تحمل لأن كثير من الغيورين قد لا يصبر إذا رأى مثلا ولي الأمر مثلا تعامل بالربا أو رأى قتل بعض الناس بغير حق أو أخذ ماله بغير حق أو سجن بغير حق أو ما أشبه ذلك، هذه مفسدة لا شك أنها مفسدة، فاسد عظيم مفسدة، لكنها مفسدة صغرى بالنسبة لمفسدة الخروج على عليه. ولهذا قال فليصبر، يعني يتحمل الصبر حبس، حبس النفس، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. نعم، باب الوعيد، باب الوعيد يعني أثكب كبيرة. نعم، ها لا من باب الوعيد. حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقاتله جاهلية. حدثنا عبيد الله بن معاذ قتله كذا ولا فقتلة ها فقتلة جاهلية. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لي أبي عبد الرحمن وسادة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، من خلع يدا من طاعة ولي الأمر يعني لقي الله ولا حجة له، ومن فارق الجماعة شرا فمات ميتة جاهلية. هذا في دليل على الوعيد على الخروج على ولاة الأمور وأنهم كبائر الذنوب. عبد الله بن مطيع هذا كان أمير المدينة في زمن ولاية يزيد بن معاوية، فأهل المدينة خلعوا يزيد وأميرهم عبد الله بن مطيع أنكر عليهم عبد الله بن عمر، فجاء عبد الله ينكر على عبد الله بن مطيع دخل عليه فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال عبد الله بن مطيع لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر اطرحوا وسادتك عليها، قال له ابن عمر أنا ما جيت أتكي أنكر عليك، سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له ومن فرق الجماعة فمات فميتة جاهلية. ثم حصل بعد ذلك أرسل يزيد بن معاوية جيش لإخضاع أهل المدينة وتأديبهم وعقوبتهم، ثم فأخضعهم الجيش ثم استباح، أمرها أن يستبيح المدينة 3 أيام، استباح المدينة فحصل شر وفساد عظيم بسبب شؤم هذه المعصية وهو الخروج على ولي الأمر، مسألة الحرة حصل مقتل عظيمة وحصل استباحة في المدينة، هذه مسألة الحرة. بعض الناس ينكر مسألة الحرة يقول ما ثبتت مسألة الحرة، ثبتت في صحيح مسلم الآن وأثبتها الأئمة، تكلم عن الشيخ الإسلام وغيره، بعض الإخوان تكلم عنها عن حرة، قال أرجو ألا تثبت، أرجو ألا تثبت وقعت الحرة لأنها في زمن الصحابة ولم يمضي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذا 70 سنة أو أقل كي يحصل مثل هذا، فقد أرجو أن لا تثبت ثابتة، فقط الحرة ثابتة حينما كان من أمر الحرة ما كان ثابت سنة صحيح صحيح مسلم، تكلم عليه العلماء تعالوا الشيخ سلام تيمية وغيره. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال رؤساء جمهوريات إن كانوا مسلمين لهم بيعة، وإن كانوا كفار فهذا فيه التفصيل السابق، إن كان هناك قدرة على خلعهم وإبدالهم برئيس مسلم وجب، وإن لم يكن قدرة فلا يكلف الله سهلا وسيبقى الإنسان ويطيع في طاعة الله. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم يعني هنات يعني فتن وأمور تنكرونها، فمن جاءكم أمركم جميعا يعني مجتمع على إمام واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه، لأنهم من البغاة الذين يريدون فرق كلمة المسلمين. فإذا اجتمعوا على إمام واحد ولو كان هذا الإمام الذي اجتمعوا عليه غلبهم القوة ثبتت له الولاية، فمن جاء بعد ذلك ينازعه يقتل الثاني، لأنه جاء يفرق المسلمين بعد اجتماعهم واستتباب الأمن. أعد إن ستكون هنات. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم شكرا أقول هنات وهنات. قال فلانك الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. شو تكلم عليها نعم حسن الله عليك. وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المصعب بن المقدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حاء وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم أمركم جميع يعني مجتمع، مجتمع على إمام، مجتمع والكلمة متفقة على إمام، ثم جاء يريد أن يفرقكم ويشق عصا الطاعة فيقتل، يقتل الثاني، لمفسد تفريقه قتله مفسده، لكن تفريقه المسلمين أشد مفسده كبرى، إذا لم يدفع إلا بالقتل، إذا لم يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل ودمه هدر، قتله الآن مفسده لكن تفريقه المسلمين مفسده أكبر، عندنا مفسده صغرى وهي قتله ومفسده كبرى وهي تفريق المسلمين، نرتكب المفسده الصغرى وهي قتله. نعم لا شك مستثنى هذا. ما هو بيزيد معاه قتل عبد الله بن الزبير، قتل الحجاج عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان. نعم حسن الله عليك. وحدثني ويع ابن الزبير قبل ولاية عبد الملك بن مروان، ثبتت الخلافة لعبد الله بن الزبير قبله. نعم. وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري. وحدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم كما سبق, لأن الآخر يريد أن يفرق كلمة الوسمية. إذا بويع للأول تمت البيعة الأول واجتمعت الكلمة عليه, فإذا بويع لآخر بعض الناس وبعض الجماعات بايع لآخر يقتل الآخر. نعم أحسن الله. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن عرف برئ ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا من أنكر يعني منكر سلم من العقوبة والإثم, ومن رضي ومن عرف برئ, هذه فيها إشكال تأوله جماعة. من عرف يعني من عرف أنه من عرف المنكر ولم يشك فيه كان له طريق إلى إنكاره, كان له طريق إلى السلامة من الإثم والعقوبة بإنكار المنكر باليد ثم باللسان, فإن عجز كره المنكر بقلبه. ولكن من رضي من تابع, ولكن من رضي بالمنكر وتابع عليه فهو الآثم, فمن عرف فقد بريء, من عرف المنكر كان له طريق إلى السلامة من إثمه بإنكاره باليد أو باللسان, فإن عجز أنكره بقلبه. ومن أنكر سلم, من أنكر سلم الإثم والعقوبة, ولكن من رضي وتابع, ولكن الإثم والعقوبة على من رضي بالمنكر وتابع عليه. نعم إشكال عليه على من عرف فقد بريء. أي من عرف المنكر بقلبه يعني أنه أنكر عليه بنفسه فقد بريء من الإثم والعقوبة, ومن أنكر سلم فأنكر عليه بلسانه. إيش من عرف يعني أنكر عليه في نفسه فقد برئ من إثمه وعقوبته, ومن أنكر سلم أي أنكر عليه بلسانه. من عرف فقد برئ عليه المنكر بقلبه, يعني أنكر عليه في نفسه. المعرفة هل تسمى إنكار؟ تأول النووي على أنه عرف المنكر ولم يشك فيه فكان ذلك طريقا إلى إنكاره. نعم نعم. ولكن من رضي المنكر بقلبه وتابع أي عليه بالعمل. من رضي بقلبه نعم رضي بالمنكر يعني أقر المنكر ولم يكرهه بقلبه وتابع عليه. نعم لا معرفة الإنكار. نعم الإنكار بالقلب لابد من مفارقة المكان. نعم هذا ما يسمى إنكار. نعم فلانك. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره منكم فقد برئ, ومن أنكر فقد سلم, ولكن من رضي وتابع. نعم من كره منكر فقد برئ, ويلزم من الكراهة تغييره إما باليد أو باللسان أو بالقلب على حسب القدرة. نعم فمن كره فقد برئ. نعم أفلانك. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره منكم فقد برئ, ومن أنكر فقد سلم, ولكن من رضي وتابع. نعم الإثم على من رضي وتابع. نعم أفلعين. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال لا ما صلوا، وفي حديث عبد الملك الأشعري لا ما أقاموا فيكم الصلاة، دليل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار مقاتلوا. قال يا رسول أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا في الصلاة، دليل على أنهم، وهذا من أدلة أن كفر تارك الصلاة. إذا ضممت هذا الحديث إلى الحديث السابق إلا النهي عن الخروج عن الأمراء، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، دل على أن ترك الصلاة كفرا بواحا. هناك قال لا يجوز الخروج على الأسر إلا أن تروا كفرا بواحا، هنا قال لا تقاتلوهم، قال فلا نبذل بالسيف، قال لا ما صلى ما قاموا فيكم الصلاة. فمفهوم أنه إذا نقوا الصلاة فهم نبذلهم بالسيف. فضميت هذا الحديث إلى الحديث دل على أن ترك الصلاة كفرا بواحا، هذا من أقوى الأدلة على أن ترك الصلاة كفرا بواحا. نهى عن الخروج على ولاة الأمور إلا عند الكفر البواح، وفي هذا الحديث نهى عن الخروج عليهم إذا كانوا يصلوا، فدل على أنهم إذا لم يصلوا يخرج عليهم. لماذا يخرج عليهم إذا لم يصلوا؟ لأنهم أتوا كفر البواح. نعم أحسن الله عليك. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم بن قرضة عن عوف. زريق ولا غزيق؟ زريق أفرانك. ها في اختلاف الأقرب من غزيق تقديم الراء، بعضهم قدم الزاية. نعم عن رزيق. نعم عفلاً. عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرضة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. نعم قول خيار أئمتكم يعني الولاة، أئمتكم سموا أئمة لأن الناس يأتمون بهم، والإمام يطلق على إمام الهدى وإمام الضلال، والأمراء أئمة لأن الناس يأتمون بهم. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني مراد بصلاة الدعاء، يعني وتدعون لهم ويدعون لكم. والشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم. قل لا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إيش بعده؟ وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إذا رأيتم من ولاتكم تكرهونه فاكرهوا عمله، يكرهوا العمل لأنه منكر، ولا تنزعوا يدا من طاعة لا يجوز الخروج. وفي الرواية الأخرى الآتية ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة، هذه الرواية الثانية. وهذه إذا رأى شيئا يكرهه فليكره عمله ولا يزعن يدا من طاعة، اكره العمل الذي يعمل، المعصية اكرهها وانكرها بقلبك، لأنك ما تستطيع الخروج على ولي ما تنزعن باليد، لكن لا تزعن يدا من طاعة. وفي اللفظ الآخر ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلكرهات ما يثم معصية الله ولا يزداد المطعنا كمل. أحسن الله عليك. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال. فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، هذا صريح بأنه لا يجوز الخروج مع المعاصي في المعاصي. فرآه يأتي من معصية الله، لكن يفعل المعصية سواء المعصية تعامل بالربا أو قتل بعض الناس أو بعض الناس، إلا إذا وصل الكفر البواح مع القدرة، مع القدرة وجود البديل المسلم. وصريح أيضا في كفر تارك الصلاة، وأن ترك الصلاة كفر بواح، لأنه أجاز الخروج على ولي الأمر إذا ترك الصلاة. والحديث الآخر لا يجوز، لم يجوز الخروج عليه إلا إذا أتى كفر بواح. فإذا ضمنت الحديث هذا إلى هذا دل على ترك الصلاة كفر بواح. نعم، عفى الله عنك. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني متأكد، جثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه، استقام على ركبتيه. وفي الوروي جذع على ركبتيه، جذع على رجليه، جذع يعني جلس على أطراف أصابع الرجلين ونصب القدمين. وهنا جثى، ويكون أبلغ هذا في الاستفزاز، جلس مستوفز. جذع يعني جلس على أطراف أصابع رجليه ونصب القدمين، وجثى جلس على الركبتين. يكون جذع على أطراف أصابع الرجلين، هذا أشد في الاستفزاز، أبلغ في الاستفزاز، يعني جلس مستوفز. والمعنى أنه متأكد، جذع على ركبتيه أو جذع على أطراف القدمين، وقال إني متأكد سمعت هذا من رسول الله، من قرضة أنه يروي عن كذا، سمعت هذا، لا سمعت هذا من من؟ سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله، لا قبل، لا سمعت هذا من قرضة، الله يا أبا المقدام، لا سمعت هذا من قرضة، من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك. نعم، سمع مسلم بن قرظة، مسلم سمع من عوف بن مالك. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد، وقال رزيق مولى بني فزارة، قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد. قال مسلم صاحب الصحيح، مسلم الحجاج. قال مسلم، عفوا عنك، قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة، عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. تم الجزء. سم. نعم، سم. إيش قال على قال مسلم؟ ما تكلم عليه؟ نعم. نعم. يترك الصلاة، ما فيه هو يترك الصلاة، ما عنده يترك، ما أقاموا فيكم الصلاة، يقول لا ما صلوا، يقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إيه لا ما صلى، يعني لا ما داموا يقومون الصلاة يعني. طيب، في هالنقطة إذا أقاموا الصلاة في الناس ولكن هم صلوا، هذا بينهم وبين الله ما ندري عنهم، أقاموا الصلاة في الناس لا ما صلوا، إذا ثبت هذا أنهم يصلون هو كفر. نعم، أقاموا الصلاة فلا ما صلوا، الرواية تفسر بعضها بعضا، لا ما صلوا يعني صلوا، معروف الشيء اللي يطلع عليه الناس، المهم قالتها الصلاة الناس ما يطلعون عليها إلا الشيء الذي يرونه، نعم يعلمونه. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يصلح.